علي وحن سادتي فمن علي وحن حاشا أن تضل حاشا أن تضل أو تخيبني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني ها أنا أواني يا ذوي الإمكان ها أنا أواني يا ذوي الإمكان ها أنا أواني يا رسول الله يا حبيب الله ها أنا أواني يا ذوي الإمكان أن أدى الأماني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني سادتي فمنه علي وحن سادتي فمن علي وحن حاشا أن تضل حاشا أن تضل سادتي فمن علي وحن سادتي فمن علي وحن حاشا أن تضل حاشا أن تضل أو تخيبني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني جل الله جل الله جل الله في علا جل الله جل الله جل الله في علا إن بدا جود المولى فالعفو منه أولى إن بدا جود المولى فالعفو منه أولى كاشف عنا البلوى كاشف الضر الله جل الله جل الله جل الله في علا جل الله جل الله جل الله في علا ربي الخالق سواني أحسن خلق بناني ربي الخالق سواني أحسن خلق بناني واحد ما له ثاني واحد هو الله جل الله جل الله جل الله في علا جل الله جل الله جل الله في علا جل الله جل الله